نزلت بحي خير الأنبياء، نزلت بحي خير الأنبياء، وعفت مفاتن الدنيا ورائي. نزلت بحي خير الأنبياء، وعفت مفاتن الدنيا ورائي، وأخلصت الوداد له بصدق، وأخلصت الوداد، وأخلصت الوداد له بصدق، وخلصت الفؤاد من السواء، وخلصت الفؤاد من السواء، وخلصت الفؤاد من السواء، وقد ناجيته شوقا ووجدا، وقد ناجيته شوقا ووجدا، وصار بعالم الروح ارتقائي، وقد ناجيته شوقا ووجدا، وصار بعالم الروح ارتقائي.